القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. تدرج الحرارة الأرضية. في الجيولوجيا تدرج الحرارة الأرضية هو معدل زيادة درجة الحرارة مع زيادة العمق نحو مركز الأرض، وهذا يتضمن انتقال الحرارة من داخل الأرض الساخن إلى سطح الأرض البارد، وتبلغ حرارة باطن الأرض 6000 درجة مئوية، وهي الحرارة على سطح الشمس. وبعيدا عن حدود الصفائح التكتونية، تلك هي طبيعة الأرض في معظم أنحاء العالم. العلماء حاليا على تغيير مستقبل الطاقة في العالم إلى الأبد عن طريق استخراج طاقة أبدية وهائلة من الحرارة تحت سطح الأرض، وذلك عبر ثقوب عميقة جدا داخل الأرض لاستخراج طاقة لا نهائية من حرارة الأرض الداخلية. هذا ويعتقد العلماء أن هذا المشروع سيوفر طاقة دائمة لا تنقطع، وأنه سيكون الاختراع الأعظم في تاريخ البشرية في مجال الطاقة. عن الحرب يقول لوركا: إحصائية الحروب خاطئة تماما، فكل رصاصة تقتل اثنين. ولوركا هو فريدريكو غارسيا لوركا، شاعر وكاتب مسرحي ورسام وعازف بيانو ومؤلف موسيقي إسباني المولد والجنسية، يعد واحدا من أبرز كتاب المسرح الإسباني في القرن العشرين. من أشهر أعماله عرس الدم، شاعر في نيويورك وجيل 27. عاش في الفترة من 1898 إلى 1938. كنتم مع العلم حياة هبة شاهين.